دخلت على التاريخ ذات ليلة، رائحة التاريخ مسك وعنبر، رفاقك في الأغوار شدوا سروجهم، وجندك في حطنا صلوا وكبروا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من صار على هديه واستنى بسنته وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، وبعد. أيها الأحبة، ما زال الحديث موصولا بفضل الله جل وعلا حول قائد من أعظم قادة المسلمين. إنه بطل حطين، إنه كاسر الصليبيين، إنه قاهر العبيديين، إنه حبيب المصريين، إنه صلاح الدين والدنيا، يوسف ابن أيوب المسمى بصلاح الدين الأيوبي رحمة الله عليه ورضي الله عنه. ها نحن الآن نعيش ونطوف حول هذا المحراب المهيب، وحول هذه السيرة العظيمة بمعنى الكلمة، صلاح الدين كم عانى في سبيل الله، كم تحمل لإعلاء كلمة الله لتكون كلمة الله هي العليا، فكم عانى رحمة الله عليه في كل مراحله، وكم صبر وكم ثبت وكم كان يحمل هما كبيرا. تعالوا بنا أن نواصل المسيرة الآن، حينما تولى هذا السلطان الصالح وزارة مصر. أيها الأحبة الكرام، بينت في اللقاء الماضي كيف آلت الوزارة لصلاح الدين رحمة الله عليه، وكيف أنه كان محلا لثقة الخليفة الفاطمي آنذاك حتى يوليه الوزارة بعد موت عمه أسد الدين شركوه رحمة الله عليه. هناك شيء في غاية الأهمية، ألا وهو لا نريد أن نغفل عن هذا القائد العظيم في بلاد الشام، نور الدين محمود زنكي رحمة الله عليه. فلا يظنن أحد أن ما كان يجري في مصر آنذاك كان بعيدا عن متابعة ومراقبة نور الدين محمود زنكي. لا، قلت في عدة لقاءات ماضية كانت مصر تحت عين نور الدين محمود زنكي أو محل عينه، إلا أنه كان لا يريد أن يصطدم بقائد مملكة بيت المقدس، لأنه يعلم أن هذا الخبيث كان طامعا فيها هو كذلك، لأنه يعلم أن هذا الخبيث كان طامعا فيها هو الآخر. وإنما أراد نور الدين محمود زنكي أن يخلص مصر من هذا المذهب الباطني الشيعي حتى يستطيع بعد ذلك أن يصل إلى بيت المقدس. فلما كان في الحكم والملك آنذاك نور الدين محمود زنكي كان لا يحمل إلا همين: الهم الأول أن يخلص بيت المقدس من دنس الصليبيين آنذاك الذين دنسوه، والذين ذبحوا أهله وجعلوا المسجد الأقصى مزبلة بمعنى الكلمة أكرمكم الله. والهم الثاني الذي كان يحمله نور الدين محمود زنكي أن يوحد بين بلاد المسلمين، فالأمة كانت على أسوأ ما تكون آنذاك من الخلافات والفرقة. هنا الدولة الزنكية، وهنا الدولة البويهية كما كانت في العراق، وهنا الدولة الفاطمية في كل مكان إلى غير ذلك. فأراد نور الدين محمود زنكي أن يجمع الأمة، ولا سيما أن هذا كان في آخر أيام الخلافة العباسية، فكان يحمل هذا الهم، وكان يريد أن يضم مصر إلى الشام. إلا أن تلميذه النجيب صلاح الدين رحمة الله عليه ورضي الله عنه صار في هذا المضمار. فنور الدين محمود زنكي يراقب الآن عن كثب كما يقولون، ويراقب الآن ويتابع الآن المشهد من بعيد، لكنه يراقب. وترك تلميذه صلاح الدين هنا في مصر، ودعوات نور الدين محمود زنكي تحف صلاح الدين من كل ناحية أن ينصره الله وأن يؤيده حتى يرد مصر إلى الخلافة العباسية، إلى المذهب السني آنذاك. هنا أيها الأحبة الكرام، بينا في اللقاء الماضي أن صلاح الدين قام بالقضاء على المؤامرات الداخلية التي أبرمت ضده حتى يقوم بعض الفاطميين بالقضاء عليه واغتياله والخلاص منه، والأمر عندهم من أسهل ما يكون. وقرأوا تاريخ الشيعة الروافض في الاغتيالات والخيانات، وعلى رأس من خانوه ومن قتلوه الإمام الحسين رحمة الله عليه ورضي الله عنه عليه السلام، ابن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما إن أتى صلاح الدين على كرسي الوزارة إلا وخططوا لقتله، وظلوا يعملون الفتن والقلاقل والأحداث والاضطرابات هنا في مصر، إلى أن استطاع صلاح الدين بفضل الله أولا ثم بخبرته السياسية والعسكرية أن يقوم بالقضاء على كل هذه الحركات حتى يستقر له الأمر، فاستقر له الأمر بفضل الله وعونه سبحانه وتعالى. ورغم ذلك لم يسلم صلاح الدين من المؤامرات الخارجية. يا إلهي، أنا قلت لحضراتكم كم عانى صلاح الدين في هذا الطريق، لم يسلم من المؤامرات الداخلية من الشيعة الروافض، من الباطنية الإمامية الإسماعيلية هنا في مصر، ولم يسلم من المؤامرات الخارجية من الصليبيين الحاقدين الذين فهموا من أول يوم، فهموا من أول يوم جاء فيه صلاح الدين إلى كرسي الوزارة أنه سيضع تحرير بيت المقدس أمام عينه، وفهموا ذلك وعرفوا ذلك وسعوا سعيا حثيثا لإفشال صلاح الدين حتى لا يتم له ما أراد من تحرير بيت المقدس. واسمعوا إلى هذه واسمعوا إلى هذه المؤامرة الخبيثة التي أبرمها الصليبيون لإفشال صلاح الدين ولإنهاك قوة صلاح الدين رحمة الله عليه. أيها الأحبة الكرام، ما كان يخشى الفرنجة والصليبيون من شيء كخوفهم من هذا الأمر، أن يستتب الأمر في مصر لصلاح الدين ثم يتجه بعد ذلك إلى بيت المقدس. فشمر الفرنجة عن ساعد الجد وراحوا يتربصون بصلاح الدين الدوائر ويحيكون الفتن والدسائس من حوله وينتظرون الوقت الذي يتخلصون فيه من صلاح الدين. وكانت أول محاولة من جانب الفرنجة أثناء وجود صلاح الدين في مصر كانت في مهاجمة مدينة دمياط رحمة الله عليه، إذ أنه لما استقر الأمر لصلاح الدين في مصر واستتب له الأمر بدأ الفرنجة وبدأ الصليبيون يشعرون بالخطر يهددهم، وكانوا في بلاد الشام وشعروا أن الخطر فعلا قريب منهم، وأنه من السهل واليسير أن يقوم صلاح الدين بالتوجه نحو بيت المقدس. وهنا بدأ الصليبيون يفكرون أولا كيف يقومون بالقضاء والخلاص من صلاح الدين قبل أن يفكر هو كيف يتخلص منهم وكيف يقوم بالقضاء عليهم. واسمعوا إلى هذا المخطط الخبيث لتعلموا كم عانى صلاح الدين رحمة الله عليه. في اللقاء الماضي تكلمنا وسلطنا الضوء عن بعض الصور من قضائه للمؤامرات الداخلية التي كانت في مصر، والآن نتكلم عن المؤامرات الخارجية التي حيكت لصلاح الدين رحمة الله عليه. ولا حول ولا قوة إلا بالله، بدأ الفرنجة يكتبون الكتب والرسائل لأهل الهندلس، لأهل الهندلس وصقلية، ويحرضونهم على الثورة والخروج، ويذكرونهم بخوفهم على بيت المقدس، وأرسلوا جماعة من القساوسة والبطارقة والرهبان يحرضون الناس على التمرد، وأمدوهم بالمال والسلاح والرجال. وهنا أيها الأحبة الكرام، تحرك الزحف النصراني نحو مدينة دمياط هنا في مصر، وضيقوا عليها الخناق، واشتد الخناق على مدينة دمياط، هذه المدينة الباسلة كم عانت وعانت من الحملات الصليبية في أيام نور الدين وبعد أيام نور الدين. فما كان من صلاح الدين إلا أن أرسل إليهم الجيش عن طريق النيل، فانطلق الجيش نحو مدينة دمياط، أي الجيش المصري، بعدما أرسله صلاح الدين، وزودهم صلاح الدين بالسلاح وبكل أنواع السلاح، وطلب من قائده نور الدين محمود زنكي أن يعاونه في دحر صفوف الصليبيين. انظروا أيها الأحبة، رغم أن صلاح الدين كان وزيرا على مصر، إلا أنه كان يعتبر أن قائده الحقيقي هو نور الدين محمود زنكي في بلاد الشام رحمة الله عليهم أجمعين. فأرسل الجيش في النيل إلى هذه القوات التي نزلت في مدينة دمياط، وأرسل معهم السلاح بكل أنواعه، وبدأ يكتب إلى قائده نور الدين محمود زنكي أن يعينه في دحر هؤلاء المجرمين. فاستجاب له نور الدين على الفور، استجاب له محمود نور الدين، وأرسل الحملات العسكرية إلى مصر، ولم يكتفي بذلك، يعني أرسل له بعض الحملات العسكرية وزود صلاح الدين ببعض الحملات العسكرية من جيش الشام، ولم يكتفي نور الدين محمود بذلك، وإنما صار بنفسه، صار نور الدين محمود زنكي بنفسه مع العساكر والجنود إلى أمارات أو إلى إمارات الفرنجة في بلاد الشام. يعني بلاد الشام الآن صارت خاوية من جيوش الصليبيين إلا من القليل، فإن الجيوش النصرانية والصليبية تتوجه الآن في حلف كبير إلى مدينة دمياط لإفشال صلاح الدين في حكم مصر أو في وزارة مصر. فأراد نور الدين محمود زنكي أن يشتتهم، فانطلق بجيشه إلى بلاد الشام وإلى تخوم النصارى في بلاد الشام، في فلسطين وفي بلاد الشام. فلما رأى الفرنجة تتابع الجيش، وأن جيش المصريين يزداد بجيش الشاميين، وعلموا ما يفعل الآن في بلاد الشام على يد نور الدين محمود زنكي، هنا توقف المد الصليبي الحقود. لتعرفوا أهمية الاتحاد، اللهم اجمع كلمة المسلمين والعرب يا رب العالمين، لتعرفوا أهمية الاتحاد، مصر جبهة والشام جبهة، وجاء النصارى من صقلية ومن الأندلس ومن الشام، ونزلوا وجاءوا بهجمة غاشمة على دمياط، وقاموا بحصار شديد على دمياط لوقوع صلاح الدين في الحرج أمام قومه وأمام شعبه. إلا أن القائد المظفر نور الدين محمود زنكي تحالف مع صلاح الدين مع تلميذه، وتوجه نحو الشام، وأرسل صلاح الدين الجنود والجيش إلى مدينة دمياط. الاتحاد قوة، إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. وأعظم هزيمة وأعظم سبب من أسبابها الفرقة والخلاف والنزاع. نسأل الله أن يوحد كلمة المسلمين، اللهم آمين، وهو على جمعهم إذا يشاء قدير سبحانه وتعالى. لما رأى الفرنجة ذلك، رأوا أن الجيش يزداد، وجاء المدد والعون من جيش الشام إلى جيش مصر، وتحرك نور الدين إلى ثغورهم في بلاد الشام. هنا اضطر الفرنجة أن يفكوا الحصار وأن يعودوا خائبين مدحورين عن هذا الحصار، وأقاموا في هذا الحصار ما يقارب من 50 يوما. أنا أقول جزى الله نور الدين محمود زنكي الذي بيض وجه صلاح الدين أمام المصريين وما تخلى عنه، فعاد الصليبيون عادوا بحقدهم وعادوا بكيدهم خائبين صاغرين، فعلموا أنهم بالفعل ليسوا أمام شاب، وإنما أمام قائد عسكري محنك رحمة الله عليه ورضي الله عنه. هذا هو الهجوم الأول الذي خططه هؤلاء. أما الهجوم الثاني على مدينة الإسكندرية، هذا ما نتعرف عليه وماذا فعل صلاح الدين أمامهم وأمام هجومهم. هذا بإذن الله وعونه ما نبينه في اللقاء المقبل إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. شكر الله لكم أيها الأحبة الكرام، وجزى الله الإمامة والقائدة الناصر البطل أبا المظفر صلاح الدين الأيوبي خير الجزاء عن مصر وأهلها. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله. دخلت على تاريخنا ذات ليلة، رائحة التاريخ مسك وعنبر، رفاقك في الأغوار شادوا سروجهم، وجندك في حطنا صلوا وكبروا.